بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق على كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في ليلة الجمعة 18 من شهر جماد الثانية لسنة 35 و400 وألف بالمسجد النبوي الشريف. الفصل الثامن: تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان. التفاضل بين الأوقات والأزمان من الأصول المقررة في الشرع، وعلى ذلك تضافرت أقوال أهل العلم. قال قتادة رحمه الله: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرح حديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي فضل يوم عرفة دليل أن للأيام بعضها فضلا على بعض، إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف. وقال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله، ومن ذلك تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. وقال ابن رجب رحمه الله: وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلا على بعض، كما قال تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الفصل الثامن من فصول هذا الكتاب، وهو في تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان. وهذا الوجه من أنواع المفاضلة يتعلق بالوقت وبالزمان الذي يؤدى فيه العمل، وهذا الفضل في الزمان يرجع إلى أصل شرعي وكوني، وهو أن الله عز وجل خلق هذه الخليقة وفاضل بينها ولم يجعلها على درجة واحدة، ففضل بعض الذوات على بعض، فضل الملائكة واصطفى منهم رسلا، وفضل المرسلين والأنبياء، وفضل الصالحين على غيرهم، وفاضل بين الأنبياء فيما بينهم وبين الصالحين وبين الملائكة. وكذلك المفاضلة وقعت أيضا في الزمان، فإن الله فضل بعض الأوقات على بعض، وكذلك فضل بعض الأمكنة على بعض، وكذلك فضل بعض الأفعال على بعض، فإن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة. لا تصور يا أخي، لا تصور، لا تصور. ففضل بعض الأماكن أيضا على بعض ولم يجعلها على درجة واحدة، ففضل الأماكن، ففضل المساجد على غيرها تفضيلا عاما، وفضل المساجد الثلاثة على غيرها. وكذلك المفاضلة تقع في الكلام، في نوع الكلام باعتبار معناه، وفي الذكر أيضا وهو من أفضل الكلام، فهناك تفاضل في الأذكار، فأفضل الذكر لا إله إلا الله وقيل الحمد لله. إذن التفضيل هو مما دلت عليه السنن الكونية والشرعية بين الخلق، وهذا من حكمة الله عز وجل أن لم يجعل الخليقة على درجة واحدة. وموضوعنا يتعلق بتفاضل الأعمار باعتبار الزمان والمكان، باعتبار الزمان الذي تؤدى فيه. وهذا هذه المفاضلة ترجع إلى أصل، وهو أن هذه الأزمنة متفاضلة متفاوتة فيما بينها، كما قرر ذلك أهل العلم أخذا من الأدلة، من ذلك قول قتادة رحمه الله: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، اصطفى من الأرض المساجد. هذه ترجع إلى أنواع التفاضل بين هذه الأنواع. واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. والشاهد هنا أنه ذكر التفاضل في الأزمنة، وأن الله فضل رمضان والأشهر الحرم فضلها على غيرها، وفضل يوم الجمعة على غيره كما سيأتي. وقال ابن عبد البر في شرح الحديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها فضلا على بعض، إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف. هذا مسألة مهمة، تقرير أن هذه الأيام بينها تفاضل، لكن هذا لا يعرف إلا بالتوقيف، لا يعرف بالعقل يقال هذا اليوم أفضل من كذا، وإنما نعرف ذلك بالأدلة. وقال الإمام ابن القيم: والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله، ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. هذا أيضا مما يدل على أن التفضيل والمفاضلة بين الأيام يرجع لحكمة يعلمها الله عز وجل، فإن الله لا يفضل شيئا على آخر إلا لأمر يتعلق بنوع من أنواع التفضيل، وهذا يرجع لحكمة الله. وقال ابن رجب: وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلا على بعض، كما قال تعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. لأن هذه الأقوال من أهل العلم كلها تدل على التفاضل بين الأزمنة والأيام، وهذا مرجعه إلى الأصل العظيم، وهو أن الله فاضل بين المخلوقات من الذوات والأزمنة والأمكنة والأقوال والأفعال وسائر المخلوقات، فإن الله فضل بعضها على بعض لحكمة يعلمها الله. نعم. أحسن إليكم. وقد دلت النصوص الشرعية على تفضيل بعض الأعمال باعتبار زمانها، وإن لم تكن من حيث الأصل أفضل من غيرها، وإنما اكتسبت الفضل من شرف الزمان الذي وقعت فيه. ويمكن تقسيم الأزمان والأوقات التي دلت النصوص على تفضيل العمل فيها إلى قسمين رئيسين. القسم الأول: أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها مطلقا، ويدخل تحت هذا القسم أنواع منها: الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. روى الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر الآية إلى قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: لا تظلموا أنفسكم في كلهن، ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ثم إن النصوص دلت على تفضيل الأعمال بعضها على بعض لهذا الأصل العظيم، وهو التفاضل بين هذه الأزمنة وهذه الأوقات، إذن عندنا أصلان، الأصل الأول هو التفاضل بين الأزمان والأوقات كما دلت على ذلك الأدلة، والأصل الثاني هو تفاضل الأعمال باعتبار تأديتها في الأزمان والأوقات الفاضلة، وهذا هو موضوع حديثنا. ثم إنه بالنظر إلى هذه الأوقات والأزمان التي دلت الأدلة على تفضيل الأعمال فيها تنقسم إلى قسمين، يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها مطلقة، هذا النوع الأول. والثاني أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيها. إذن هذا التقسيم مرجعه إلى هذه الأيام الفاضلة، منها ما دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيه مطلقة، فكل ما يؤدى فيه من الأعمال الفاضلة له فضل. والنوع الثاني أزمان وأوقات دلت على تفضيل بعض الأعمال فيها دون بعض، فهذا هو القسم الأول. ويدخل تحت هذا القسم أنواع، منها الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة التي حرم الله عز وجل فيها المعاصي وحرم فيها سفك الدماء، وهذا محرم في كل وقت، ولكن في هذه الأوقات تزيد الحرمة، كما أن الله فضل الأعمال فيها على غيرها من الأيام، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، إلى آخر ما جاء في هذه الآية في بيان فضل هذه الأيام وما نهى الله عز وجل من الظلم فيها والاعتداء. قال الطبري أو روى الطبري عن ابن عباس بعد ذكر هذه الآية قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا أنفسكم في كلهن. ثم خص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. إذن هذه الأشهر الحرم تزيد تحريم المعاصي والذنوب فيها أعظم من غيرها، وإن كان الله عز وجل حرم الظلم والبغي في كل الأوقات، لكن لهذه الأشهر الأربع الحرم مزيد فضيلة واختصاص بهذا الأمر، وذلك أن هذه الأشهر هي من الأشهر التي تؤدى فيها فريضة الحج، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فإن الناس ينتقلون إلى البيت لأداء الحج، فحرم الله عز وجل هذه الأشهر. وكذلك أيضا رجب فإنه من الأشهر الحرم، ولكنه فرد كما قال العلماء: 3 سرد وواحد فرد، وكلها محرمة، حرم الله عز وجل فيها الدماء والمعاصي زيادة على ما حرمها في البقية الأشهر وبقية الأيام. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الطبري رحمه الله تعالى: الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهن على سائر شهور السنة، فخص الذنب فيهن بالتعظيم كما خصهن بالتشريف، فظهر بهذا تفضيل الأعمال في هذه الأشهر لفضلها عند الله تعالى. نعم، أيضا ما نص عليه الإمام الطبري أن هذه الأشهر الحرم فضل الله عز وجل، عظم الله فيها حرمة المعاصي والذنوب، وشرفها أيضا بالفضل فلتأدية الأعمال فيها شرف، فهي باعتبار الذنوب معظمة والذنوب فيها أعظم، وباعتبار الأعمال الصالحة أيضا لها شرف وفضيلة، فالأعمال الصالحة فيها أفضل. وهذا مما يدل على فضل تأدية الأعمال في هذه الأشهر الحرم. نعم. السلام عليكم. قال ابن رجب رحمه الله: فأما التطوع المطلق فأفضله صيام الأشهر الحرم، وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم. نعم، هذا تقرير لبعض ما جاء من كلام العلماء فيما يدل على أن هذه الأشهر الحرم أن العمل فيها أفضل، ولهذا قال ابن رجب: فأما التطوع المطلق يعني في الصيام فأفضله صيام الأشهر الحرم، وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم. فدل كلامه هذا على أن الصيام في هذه الأشهر الحرم أفضل من الصيام في غيرها، وهذا الصيام المطلق، من أراد أن يتنفل بالصوم مطلقا فصيام هذه الأشهر أفضل من غيرها، وصيام شهر الله المحرم أفضل من صيام غيره من هذه الأشهر. نعم. أحسن الله إليكم. وجاء في فضيلة صيام المحرم على وجه الخصوص ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أيضا مما دل على تفضيل صيام شهر محرم على وجه الخصوص ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا هو الصيام المطلق الذي لم يقيد بأيام. وأما ما دلت النصوص على صيام بعض الأيام وأنها تخص بالصيام كالأيام البيض والاثنين والخميس وستة من شوال وصيام يوم عاشوراء، فإن هذه من أنواع الصيام المقيد بأيام. أما المطلق، من أراد التنفل المطلق، فأفضل ما يكون صيام الأشهر الحرم، وأفضل ما يكون صيام شهر الله المحرم. قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني أفضل الصيام بعد الفريضة هو صيام هذا الشهر. ومعلوم أن الفرائض أفضل من النوافل، تأدية الفرائض أفضل من النوافل، وأفضل النوافل في الصيام هو صيام هذا الشهر وهو شهر الله المحرم. قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فبين في هذا الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة وأفضل الصيام بعد الفريضة. نعم. صلى إليكم. وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل، فقال الحسن البصري وغيره: أفضلها شهر الله المحرم. قال ابن رجب رحمه الله ورجحه طائفة من المتأخرين، وقال سعيد بن جبير: أفضل الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة. وذهب بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب. قال ابن رجب رحمه الله: وهو قول مردود. أيضا هذا اختلاف بين العلماء في أفضل هذه الأشهر الحرم، فذهب الحسن البصري وغيره من أهل العلم إلى أن أفضل هذه الأشهر هو شهر الله المحرم. ونقل ابن رجب قال: رجحه طائفة من المتأخرين. وقال سعيد بن جبير: أفضل الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة، لأنه تؤدى فيهما فريضة الحج. وذهب بعض الشافعية إلى أن الأفضل من هذه الأشهر هو شهر رجب، لكن الإمام ابن رجب رد هذا القول، قال: وهو قول مردود. فيبقى الخلاف بين العلماء في تفضيل شهر الله المحرم أو شهر ذو القعدة وذو الحجة، والذي يظهر هو تفضيل صيام أو تفضيل شهر الله المحرم لما جاء من الأدلة في فضل الصيام فيه وأنه أفضل الصيام بعد الفريضة. نعم. أحسن إليكم. ثانيا، شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. وقد أوجب الله صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، وهو أفضل ما تقرب إلى الله به في هذا الشهر، إذ إن صيامه واجب، وتأدية الواجبات مقدم على النوافل كما تقدم تقريره. نعم، النوع الثاني من الأزمنة الفاضلة والتي جاءت النصوص بتفضيل الأعمال فيها مطلقة شهر رمضان، وقد دل على فضله قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الشهر فضله الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن، وهذا مما يدل على فضله، وأوجب صيامه صياما واجبا طيلة الشهر، ولم يوجب على الأمة غير صيام هذا الشهر، مما يدل على فضله. قال ابن كثير في تفسير الآية: يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. إذن هذا يدل على فضيلة هذا الشهر، وهذا الشهر قد أوجب الله فيه صيام هذا الشهر، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذا الشهر، لأن أداء الفرائض مقدم على غيرها من أعمال البر، فأفضل ما يتقرب به إلى الله في رمضان هو صيام هذا الشهر وأداء بقية الواجبات من المحافظة على الصلوات في أوقاتها وسائر الحقوق المتعلقة بالخلق، ثم بعد ذلك يشرع التنفل فيه بسائر أعمال البر من قراءة القرآن والذكر والصدقة وقيام الليل، وهو أيضا مما رغب فيه كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليكم. وقد ورد الترغيب في قيامه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، يدل على فضل قيام هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فدل على فضل القيام في هذا الشهر. ولهذا شرع للأمة الاجتماع لأداء صلاة التراويح، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فاقتدى به أصحابه، ثم بعد ذلك لم يخرج إليهم لما رآهم في الليلة الثالثة والرابعة قد اجتمعوا وزاد عددهم، خشية أن تفرض عليهم، ثم لما زال هذا المانع جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام في هذا المسجد، وصلوا صلاة التراويح وبقيت سنة إلى اليوم في المسلمين يؤدونها في مساجدهم. وقيام الليل غير مخصوص بصلاة التراويح، ولكن منه صلاة التراويح، ويشرع أيضا قيام آخر الليل أو بعض الليل في رمضان، وهو داخل في عموم هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، أحسن الله إليكم. كما ثبت في السنة الترغيب في سائر أعمال البر في هذا الشهر، على ما أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا مما يدل على تفضيل كل أعمال البر في هذا الشهر، ويتأكد منها القيام بعد فرض الصيام، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في فضل قيام رمضان. نعم، أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، يعني سلسلت في سلاسل وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، هذا دليل على فضل هذا الزمن وهذا الوقت وهو شهر رمضان. وقال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. يا باغي الخير، الخير لفظ عام يشمل كل أعمال البر، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فهذا دليل على الترغيب في سائر أعمال البر في هذا الشهر، كل ما شرع من أعمال البر فإنه يشرع التقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر أفضل من غيره، لأنه تهيئ الجنة لأهلها وللعاملين، تفتح أبواب الجنة ولا يبقى من أبوابها باب إلا فتح، وتغلق أبواب النار ولا يبقى منها باب إلا وقد أغلق، وتصفد مردة الجن والشياطين. فهذا دليل على تهيئة الخلق لأعمال البر في هذا الشهر، ولهذا يلاحظ أثر هذا في المسلمين، وهو كثرة أعمال البر في هذا الشهر، وكثرة من يحرص على الخير في هذا الشهر، لما هيأ الله عز وجل له عباده كونا وقدرا، ورغبهم في ذلك شرعا في هذا الشهر العظيم، والتنافس في أعمال البر في كل أوقات هذا الشهر من ليله ونهاره، ولكن يتأكد في الليل القيام على غيره من أعمال البر، ويتأكد في نهاره تأدية الواجب وهو الصيام، ثم بعد ذلك المسابقة لبقية أعمال البر من غير تخصيص لعمل دون آخر. نعم. أحسن إليكم. ثالثا: العشر الأواخر من رمضان. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فدلت الأحاديث على فضل هذه الليالي وتفضيل العمل فيها على باقي ليالي الشهر، لمزيد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها وتخصيصها بما لم يكن في غيرها من الأعمال. نعم، أيضا من الأيام الفاضلة العشر الأواخر من رمضان. قد يقول قائل: هذه دخلت في شهر رمضان. نقول: لا، هذا تفضيل خاص، فهذه العشر الأواخر من رمضان لها فضيلة على بقية أيام الشهر وليالي الشهر. ولهذا جاء من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. قال العلماء: شد المئزر أنه كناية عن ترك الجماع والانقطاع للعبادة، وقيل شد المئزر هو كناية عن التشمير في العبادة وعن الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. وأحيا ليله يعني يحيي الليل كله بالقيام والقراءة والذكر والدعاء. وأيقظ أهله أي رغبهم في الاستيقاظ وفي الاجتهاد في هذه الليالي. وهذا مما يدل على أن لهذه العشر فضيلة ليست لغيرها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فدل هذا على تفضيل هذه العشر على غيرها، وأن الأعمال في هذه الليالي العشر أفضل من الأعمال في غيرها إذا ما وفق المسلم لذلك. وفيها ليلة القدر، ولها أيضا فضيلة على فضيلة هذه العشر. نعم. صلى الله عليكم. ويتأكد فيها القيام على غيره من الأعمال كما هو ظاهر من النصوص. نعم، لا شك أن هذه الليالي أنها ميدان للتسابق والتقرب إلى الله بأعمال البر، لكن يتأكد القيام فيها أكثر من غيره من أعمال البر لما ورد في النصوص من الترغيب في قيام رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذه الليالي من القيام، وكان في بداية رمضان إلى هذه العشر يجمع بين النوم والقيام، فإذا جاءت هذه العشر اجتهد وشد مئزره وأيقظ أهله واجتهد فيها اجتهادا لا يجتهد في غيرها من بقية الليالي في أول رمضان وفي منتصفه. نعم. أحسن إليكم. ربيع العشر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها قول الله تعالى والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة. وبه قال عبد الله بن الزبير ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل وغيرهم. قال الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن رجب رحمه الله وأما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة، هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس وروي عنه من غير وجه. النوع الرابع من أنواع الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، كما قال في تفسير هذه الليالي العشر أنها هي عشر ليالي العشر الأول من ذي الحجة، كما قال بهذا ابن عباس وطائفة كبيرة من الصحابة ومن السلف من أئمة التفسير، وكذلك رجحه الإمام الطبري وكذا الإمام ابن رجب، وهو كالمشهور بين أهل العلم في أن هذه الليالي هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها لفضلها. وهذه الليالي إنما أقسم الله عز وجل بها لفضلها، كما يقسم الله عز وجل ببعض ما فضل من خلقه كما أقسم ببعض المخلوقات، ومنها هذه العشر التي دل قسم الله عز وجل بها على فضلها من بقية ليالي السنة. نعم. أحسن إليكم. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أيضا دلت السنة على تفضيل هذه الأيام، ومن ذلك الحديث المشهور في فضل عشر ذي الحجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فدل على أن أفضل ما يكون من أعمال البر التقرب إلى الله عز وجل بها في هذه العشر. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا الجهاد، يعني حتى الجهاد يعني العمل في هذه الليالي أفضل منها، قال نعم ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني خرج في الجهاد وهو يخشى فوات نفسه وماله فلم يرجع بشيء، فهذا الجهاد الخاص يدل على أن له فضيلة، وبقية الجهاد فالعمل في عشر ذي الحجة أفضل منه. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في سياق الحديث عن فضائل عشر ذي الحجة، وقد دل الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولذا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد، ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم من عقر جواده وأهريق دمه، وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. نعم، هذا التقرير من الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث يدل على أن العمل في هذه الأيام أفضل من العمل في غيرها، ونص على أن العمل المفضول باعتبار جنسه أنه يفضل العمل الفاضل في هذه الأيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد قال ولا الجهاد، يعني أن العمل في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد، ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد وهو أن يخرج الرجل ويهرق دمه ويعقر وتعقر دابته، فإن هذا هو أفضل الجهاد كما جاء في الحديث أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. هذا النوع من الجهاد نعم له فضيلة، وأما بقية الجهاد فإن العمل في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. قال وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه من مضاعفة ثوابه وأجره. هذا أيضا أصل مقرر، وهو أن الزمان الفاضل إذا عمل فيه بعمل وإن كان مفضولا باعتبار جنسه فإنه يفضل العمل الفاضل الذي يؤدى في غير هذا الزمن الفاضل، لأن هذا تفضيل باعتبار الزمن الذي يؤدى فيه العمل. وذكرنا أن التفاضل أنواع، يرجع إلى تفضيل التفاضل باعتبار الأجناس هذا نوع، والتفاضل باعتبار الأزمان، وأن الأزمان الفاضلة قد يكون العمل الذي يؤدى فيها مفضولا باعتبار جنسه لكنه يرتقي إلى أن يفضل العمل الفاضل باعتبار جنسه إذا أدي فيها. ولهذا يرغب في هذه المواسم مواسم الخير أن يحرص عليه المسلم، فإنه يدرك فيها من الأجر والثواب ما لا يدرك في غيرها، شهر رمضان وعشر ذي الحجة وكذلك يوم الجمعة وسائر الأنواع المذكورة يعني في هذا السياق، كلها يجتهد المسلم في هذه الأوقات الفاضلة في التقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا يزيد في أجره. فكيف إذا راعى أيضا بقية أنواع التفاضل مثل أن يتقرب بأفضل الأعمال باعتبار جنسها ويراعي فيها قوة الإخلاص قوة المتابعة ويؤديها على وجه الاقتصاد والتيسير ويداوم عليها، فيكون في أعلى مراتب الفضل ويقبل الله عز وجل منه من العمل ولو كان قليلا في هذه الأزمان الفاضلة باعتبارات متعددة باعتبار التفاضل، فيزكو العمل ويحصل له من الأجر عند الله عز وجل ما لا يحصل لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بين ليالي عشر ذي الحجة وليالي العشر الأواخر من رمضان. قال ابن رجب رحمه الله فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا. والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء أن يقال مجموع هذه العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها والله أعلم. ثم اختلف العلماء في المفاضلة بين ليالي عشر ذي الحجة وليالي العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأنه ورد في النصوص تفضيل عشر ليالي، الليالي الأخيرة من رمضان وليالي عشر ذي الحجة. فقال ابن رجب: فأما لياليه الأيام لم يفضل على أيام عشر ذي الحجة شيء من أيام السنة. قال: فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر. قال: وهذا بعيد جدا. ويشير في قوله المتأخرين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، فإن شيخ الإسلام سئل عن المفاضلة بين عشر ذي الحجة وعشر عشر الأواخر من رمضان، قال: أما أيام عشر ذي الحجة فهي أفضل من أيام العشر الأواخر، وأما ليالي العشر الأواخر فإنها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال: لأن ليالي العشر الأواخر إنما فضلت باعتبار الليالي باعتبار الليل، لأن فيها ليلة القدر، وأيام ذي الحجة إنما فضلت باعتبار الأيام، وفيها يوم النحر ويوم القر كما سيأتي. ولهذا يوم النحر منها، واليوم الحادي عشر هو يوم القر لا يدخل فيها، ولكن فضلت باعتبار أيامها. لكن الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله رد هذا، قال: هذا بعيد جدا. والذي يظهر أنه إنما استبعد هذا لأنه ورد تفضيل ليالي العشر في قسم الله عز وجل بها في قوله: والفجر وليال عشر، فهذا مما يدل على تفضيل هذه الليالي على غيرها، وأن أيام ذي الحجة مفضلة باعتبار أيامها ولياليها. لكن حديث ابن عباس دل على الأيام، والآية دلت على تفضيل الليالي. ثم ذكر أن الراجح من ذلك ما ذهب إليه بعض المتأخرين، أن مجموع عشر أن مجموع هذه العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، لأن النصوص وردت بتفضيل العشر بمجموعها. قال: وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضلها لا يفضل عليها غيرها، فباعتبار الليالي أفضل الليالي هي ليلة القدر، وباعتبار مجموع العشر فعشر ذي الحجة أفضل من غيرها. هذا الذي رجحه الحافظ بن رجب رحمه الله. نعم. أحسن إليكم. خامسا: أيام التشريق. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالأيام المعدودات أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد النحر. وبه قال أجلة المفسرين كعطاء ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم: وأفضلها اليوم الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي بذلك لأن أهل منى يستقرون فيه. ثم من الأيام الفاضلة أيام التشريق، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: يعني بالأيام المعدودات أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد النحر، ثلاثة أيام بعد النحر. وبهذا قال أجلة المفسرين وكبار المفسرين كعطاء ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم: وأفضل أيام التشريق اليوم الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم نحر الأضاحي، وهو عشر ذي الحجة، ويوم القر من أيام التشريق، وهو اليوم الحادي عشر، سمي بذلك لأن أهل منا يستقرون فيها بعد أن يرجعوا من عرفة وينتقلوا إلى مزدلفة، يستقرون في اليوم الحادي عشر في منى. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رجب رحمه الله: وأفضلها أولها ولا يجوز فيه النفر، ثم يوم النفر الأول وهو أوسطها، ثم يوم النفر الثاني وهو آخرها، ويشرع فيها للحاج تأدية المناسك المشروعة فيها من رمي ومبيت، وتشرع فيها الأضحية لمن لم يضح يوم النحر، كما يشرع للحاج وغيره فيها التكبير المطلق والمقيد والجهر به، ويستحب الإكثار منه في هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأما الصيام فلا صيام فيها كما دل عليه الحديث، وذلك للتقوي على الذكر والطاعة. قال ابن رجب رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته. هذه الأيام كما ذكر الحافظ ابن رجب هنا أن أفضلها أولها، قال: ولا يجوز فيه النفر، وهو يوم الحادي عشر، ثم يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر وهو أوسطها. كثير من الحجاج يخلطون بين يوم العيد وأيام التشريق، ويعدون اليوم الأول يوم العيد، ويرون اليوم الحادي عشر هو اليوم الثاني وهو الذي يجوز الخروج فيه من منى والتعجل، وهذا خطأ، فإن التعجل يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأفضل هذه الأيام هو اليوم الأول، ويشرع فيها للحاج تأدية المناسك المشروعة فيها من رمي ومبيت، وتشرع فيها الأضحية لمن لم يذبح يوم النحر، كما يشرع للحاج ولغيره فيها التكبير المطلق والمقيد والجهر به، ويستحب الإكثار منه في هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأما الصيام فلا يصام فيها كما دل عليه الحديث، وذلك للتقوي على ذكر الله، إلا لمن لم يؤدي الهدي وليس معه مال، ولا يستطيع أو لم يتمكن من الصوم قبل ذلك، فله أن يصوم في أيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم. سادسا: ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. روى الطبري عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: خير من ألف شهر، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. وعن عمرو بن قيس الملائي قال رحمه الله تعالى: عمل فيها خير من عمل ألف شهر. أيضا من الأيام أو الليالي الفاضلة ليلة القدر، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. روى الطبري عن مجاهد في قوله تعالى: خير من ألف شهر، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر، ويقصد بالصيام صيام اليوم، لأن الليلة لا يصام فيها. وعن عمر بن قيس قال: عمل فيها خير من عمل في ألف شهر أو عمل ألف شهر. وهذا مما يدل على فضيلة هذه الليلة، وهي أفضل ليالي السنة، وأفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل فيها هو بالقيام والدعاء والذكر، وأيضا أعمال البر الأخرى من الصدقة وغيرها. فيرجى لمن وفق لعمل فيها أن يكون هذا العمل خير من العمل في ألف شهر، وهذا مما يدل على فضيلة هذه الليلة، فإنها فضلت تفضيلا عظيما على بقية الليالي، فتفضيلها ليس تفضيل ليلة على ليلة، وإنما تفضيلها على عمل ألف شهر، وهذا يدخل فيه كثير من الليالي مما يدل على التفضيل العظيم في هذه الليلة. نعم. أحسن الله إليكم. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدلت هذه النصوص على تفضيل ليلة القدر على غيرها من ليالي السنة، وتفضيل العمل فيها مطلقا على سائر الأعمال، ويتأكد من ذلك القيام لورود النص الخاص به، والله أعلم. أيضا مما دل على فضيلة هذه الليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مما يدل على تفضيل القيام في هذه الليلة، مع أن المشروع هو كل أعمال البر من الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذه الليلة والذكر وسائر أعمال البر، لكن القيام هو أفضل ما يؤدى في هذه الليلة بعد الفرائض، وأفضل من ذلك تأدية صلاة العشاء في هذه الليلة في جماعة. ولهذا قال بعض السلف: من صلى ليلة العشاء من ليلة القدر فقد نال حظه من ليلة القدر. وقال بعضهم: من صلى العشاء من ليلة القدر والفجر من صبيحتها في جماعة فقد نال حظه من ليلة القدر. وهذا مما يدل على فقه السلف، وهو أن أفضل ما يؤدى في هذه الليلة الواجبات، وأفضل ما يؤدى فيها صلاة المغرب وهي بعد غروب الشمس، صلاة العشاء وهذه في ليلة القدر، ثم ما يكون من صبيحتها، لأنه جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأفضل ما يؤدى هو الحرص على هذه الواجبات، ثم بقية النوافل من الحرص على قيام الليل في ليلة القدر، تقرب إلى الله عز وجل بسائر أعمال البر. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تعيدوا لنا البيان عن أفضل الصيام، لماذا فضل؟ صلى الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم تكرار البيان عن أفضل الصيام، لماذا فضل صوم أيام البيض على صوم داود عليه السلام؟ أليس الجزاء على قدر المشقة؟ جزاكم الله خيرا. ما هناك دليل فيما يظهر من تفضيل أيام البيض على صيام داود، بل إن أفضل الصيام من حيث الكثرة هو صيام داود، فإنه يصوم يوما ويفطر يوما. وأما من جهة النظر إلى ما يرجى فيه من المداومة، فإن صيام الأيام البيض أرفق بالمسلم من أن يلتزم هذا الصيام الكثير. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فباعتبار المداومة على هذه الأيام على 3 من كل شهر إذا داوم عليها ولقي الله، فلا شك أن المداومة فضيلة أفضل من الذي قد يصوم يوما ويفطر يوما ثم ينقطع. وأما باعتبار المداومة فلا شك أن صيام داود هو أفضل الصيام، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بعده شيء، فصيام الدهر محرم، وهذا أفضل الصيام من حيث الكثرة وعدد الأيام. وأما من جهة طلب المداومة والرفق، فإن صيام الأيام البيض أرفق بالمخاطب. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل الفضل في الأشهر الحرم خاص بالحرمين أم يعم العالم كله؟ جزاكم الله خيرا. فرق بين الأشهر الحرم وبين الحرمين، فالأشهر الحرم هذا فضل متعلق بالزمان وهي هذه الأشهر وفضيلتها في كل مكان، وأما فضيلة الحرمين وهذا فضل آخر متعلق بالمكان، وهو أن الحرمين وهما حرم المدينة وحرم مكة لهما زيادة تعظيم، وكذلك يرجى أن تكون الأعمال فيها في هذه الأماكن أفضل من غيرها باعتبار فضل العمل باعتبار فضل المكان، فهذه فضيلة متعلقة بالمكان، والأشهر الحرم فضيلة متعلقة بالزمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تزوجت بثانية والزوجة الأولى تقول إني ظلمتها وتشذ في معاملتها، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. والله أنا لا أدري ما هو الواقع، فإذا لم تظلم فلا يضرك ما يدعى من الظلم، وإذا حصل هناك تقصير فيجب على المسلم أن يتجنب الظلم، يعني بين زوجاته وظلمه لغيره. فإذا كانت المرأة الصادقة فيجب على الإنسان يراجع نفسه ويرفع الظلم ويرفع الحيف إذا وقع بينه وقع منه بين زوجاته. وأما إذا كان هذا الكلام من غير دليل وليس لهذا واقع يعني كلامه غير صحيح، فإن الإنسان لا يضره ما ينسب إليه من الظلم، وإنما يضره ظلمه الذي يقع من نفسه على الناس. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الأفضل في قيام ليالي رمضان، أداؤها في البيوت أم في المساجد جزاكم الله خيرا؟ أما التراويح فالأفضل أن تؤدى في المساجد مع الجماعة، وهذا أفضل ما يكون. وأما من رغب بعد ذلك أن يقوم ما بقي من الليل فالأفضل أن يصلي في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم إنا نسألك ببركة هذا المكان كذا وكذا؟ لا يجوز التوسل إلى الله ببركة المكان، لأن هذا ليس من أنواع التوسل المشروع، وإنما يتوسل إلى الله بأعمال بالأسماء والصفات، ويتوسل إلى الله بأعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. ويجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح، مع أن التوسل بالأسماء والصفات هو أفضل أنواع التوسل. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يشترط صلاة ركعتين بعد طواف النفل؟ نعم، يشرع لكل من طاف بالبيت سواء كان لأداء طواف واجب أو نفل أن يصلي ركعتين خلف المقام، وهي سنة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب الصيام صيام شهر رمضان لمريض السكر من الدرجة الأولى، وما البديل إذا ترك الصيام جزاكم الله خيرا؟ يجب صيام رمضان على كل من استطاع، وأما المريض والمسافر فإنه رخص لهما في الفطر مع القضاء في أيام أخر. وهذا المريض الذي ابتلي بهذا المرض إذا كان صيامه يضره ويشق عليه فيجوز له الفطر والقضاء، فإذا لم يستطع القضاء واستدام مرضه فإنه يطعم عن كل يوم أفطره من رمضان، يطعم مسكينا. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أكل لحم الكلاب وشرب لبن الأتان بقصد التداوي؟ الكلاب لا يجوز أكل لحومها لأنها من السباع، وأما لبن الأتان فإنه إذا كان هذا اللبن يعني من الحمر الأهلية فإنه ينبغي تجنب ذلك، لأن هناك خلاف بين العلماء في هذه الحمر الأهلية. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل ترى ليلة القدر بالعين المجردة جزاكم الله خيرا؟ ليلة القدر ليس المقصود هو رؤية هذه الليلة كما يظن البعض أن الفضيلة هو لمن رأى هذه الليلة ويرى فيها شيء، وإنما فضلها بموافقة هذه الليلة بأعمال صالحة، فإذا تقرب إلى الله عز وجل بأعمال البر في هذه الليلة فقد أدرك هذه الليلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بالتشمير الذي ورد في الحديث جزاكم الله خيرا؟ التشمير هو الاجتهاد في أعمال البر والتهيؤ لذلك، مأخوذ من التشمير في الكم، أن الإنسان إذا أراد عملا من الأعمال التي يحرص عليها شمر عن كمه ليتفرغ للعمل ويجتهد، فأطلق التشمير على الاستعداد والاجتهاد في الأعمال أخذا من هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل السنة في صيام شهر المحرم صيامه كله أو أغلبه، لحديث ما أتم صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان جزاكم الله خيرا؟ نعم، الأولى أن يصوم معظم الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. وأما قول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، قال العلماء المقصود معظم الشهر، وأما صيام الشهر كله فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان. نعم. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: التوسل بالرجل الصالح هل بدعائه أم بذاته جزاك الله خيرا؟ بل التوسل بدعاء الرجل الصالح بأن يطلب منه الدعاء، وأما بذاته لا يجوز التوسل بذاته أو بجاهه. نعم. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: هل أقول في الركوع سبحان ربي العظيم فقط أو سبحان ربي العظيم وبحمده جزاك الله خيرا؟ قولان للعلماء، وسئل الإمام أحمد فأفتى بأن هذا ثابت، ولكن الذي دلت عليه أكثر النصوص أن يقول سبحان ربي العظيم، وجاء في بعضه أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فلو قال أحد اللفظين فكلاهما مجزي إن شاء الله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: صلة الرحم القرابة مما حث عليه الشرع، يقول: لكن كيف التعامل والنصيحة مع من لا يخاف الله تعالى في طاعة السحر؟ يقول: وأنا ممن يريد الخير للقرابة، لكني كلما زرتهم أوذيت في جسدي وتبين لي أني قد تعاطيت ذلك، فما نصيحتكم حفظكم الله تعالى؟ يجتهد المسلم في صلة رحمه، ومن الصلة النصح لهم، أن تنصحهم من مزاولة هذا الأمر الخطير، وإذا كنت تخشى على نفسك الضرر